أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 32 في مدارسة كتاب الأدب المفرد لإمام المحدثين الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري. ونشرع من قوله رحمه الله: باب الدال على الخير. قال: حدثنا محمد ابن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. قال: لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الإمام البخاري أورد هذا الباب في جملة أعمال المعروف بعد أن طوف بنا في هذا الباب في صنائع المعروف، وفي أن كل معروف صدق، وذكر أشياء من هذا في الأبواب السابقة من إماطة الأذى وقول المعروف ونحو من هذا. أورد هنا هذا الباب في جملة صنائع المعروف الدلالة على الخير. فقال: حدثنا محمد ابن كثير، وهو ابن أبي عطاء الثقفي أبو يوسف الصنعاني المتوفى 210، وهو صدوق كثير الغلط اختلط بآخرة. قال: أخبرنا سفيان. سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق، سفيان الثوري، الثقة الحافظ الفقيه العابد الإمام الحجة. وما أدراكم ما شأن سفيان؟ وهو أحد الأعلام. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: ما كتبت عن أفضل منه. وكانوا يقولون: لم يرى مثل سفيان، ولم يرى سفيان مثل نفسه. الإمام سفيان الثوري عن الأعمش، الإمام سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، وهو سعد ابن إياس، سعد ابن إياس الكوفي المتوفى 95 أو 96، وهو ثقة. عن أبي مسعود الأنصاري، عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة ابن عمرو الأنصاري، وهو صحابي شهد بيعة العقبة الثانية، وتوفي رضي الله عنه 40، وقيل بعدها بالكوفة أو بالمدينة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي. كلمة أبدع المقصود بها أي انقطع بي السبيل، إما لضعف الدابة التي كان يتخذها وكان يرحل عليها، أو لموتها. انقطع بي، عطبت راحلتي، فصرت الآن بغير دابة ولا أستطيع أن أقوم بأمور حياتي لهذا الأمر. فقال: فاحملني. يعني أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بدابة يستطيع أن يحمل عليها لقضاء شؤونه وأعماله. إني أبدع بي فاحملني. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على من يستطيع أن يقوم بأداء هذه المهمة، فأتاه فحمله. وبالفعل كان هذا الرجل الخير الذي لم يذكر هنا كان على ما ظن به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه فحمله. فأتى النبي هذا الرجل فأخبره بصنيع هذا الصحابي الذي حمله، فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هنا الحديث فتح لنا قضية فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومسألة الدلالة على الخير، فإنه ينبغي للمسلم أن يعمل صالحا ويفعل خيرا، فإن لم يستطع كان سببا في ذلك، لأن المتسبب بالعمل الصالح له من الأجر مثل ما ينال الفاعل من الأجر والثواب دون أن ينقص من أجر الفاعل شيء. المسألة دي تستطيعون أن تدرجوها تحت باب نسميه فقه التجارة مع الله، فقه التجارة مع الله تبارك وتعالى. فقه التجارة مع الله يقوم على عدة أمور، أولها صلاح النية، قد تكلمنا في هذا المعنى كثيرا وقلنا أن نية المرء خير من عمله، فإذا كنت أيها العابد وإذا كنت أيتها الأمة المؤمنة تريدين فعل شيء من الخير فابدأي من باب النية والعزم على فعل الخيرات، فهذا يكتب حسنة عند الله تبارك وتعالى من أول العزم، وإن لك ما احتسبت وإن لك ما احتسبت. وإذا كان الأمر كذلك فعلينا بالاهتمام بتصحيح النوايا. من جملة فقه التجارة مع الله تبارك وتعالى: إذا كنت لا تستطيع القيام بعمل ما فعليك أن تدل عليه. إذا كنت لا تستطيع أن تتصدق بصدقات كبيرة ليس عندك هذا المال فدل على فضل الصدقة، إذا كنت لا تستطيع القيام بقضاء حوائج المسلمين وفيها من الأجر ما فيه كما بينا ذلك في محاضرة صنائع المعروف، فإذا كنت لا تستطيع ذلك فدل على هذه الأبواب ليكون لك الأجر، وهذا إن دل فإنما يدل على أن قلبك منشغل بالله بطلب الدار الآخرة، قلبك في المتاجرة والمسابقة في هذا الميدان، ميدان الفردوس. يبقى عندنا حاجتين: أول حاجة تصحيح النوايا، الأمر الثاني الدلالة على الخير. لاحظوا في الحديث مجموعة من الفوائد المهمة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من هذه الشرطية تفيد العموم، يبقى كل دال على الخير، سواء كان هذا الدال على الخير داعية من الدعاة يلقي كلمة أو درسا أو يؤلف كتابا أو من هو غير ذلك ممن يرشد ضال في طريق فهذا دال على خير، ممن يعطي الناس نصيحة من خبرة اكتسبها في الحياة فهذا دال على الخير. كل دلالة على الخير تندرج تحت هذا الحديث. من دل فلم يحصر كيفية الدلالة في نوع محدد بل تركها مطلقة، فقد تكون دلالة بالقول وقد تكون دلالة بالفعل وقد تكون دلالة بالكتابة، قد تكون دلالة بالإشارة، كل ذلك يندرج تحت هذا الحديث، كل الوسائل الدعوية. عشان كده قلت إن الحديث ده هيعلمنا فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فقه اتخاذ الوسائل المبتكرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لأن الدعوة تحتاج إلى كل القدرات عند المسلمين، تحتاج إلى الإبداع، تحتاج إلى الابتكار، تحتاج إلى الأساليب والطرق المناسبة في كل زمان ومكان، وكل هذا يندرج تحت عنوان عظيم هو سبب خيرية هذه الأمة، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدلالة على الخير. من دل على خير، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يبقى من تدل على العموم، خير تدل على العموم، يعني كأن تقدير الكلام كل دال على كل خير فله مثل أجر فاعله. أولا علينا أن نعرف فضل الدلالة على الخير ليكون عندنا الحافز، لأن الحديث بيحثنا على ذلك، وربنا تبارك وتعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا، وأيضا لم يحصر النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الدعوة في وسيلة أو في أسلوب محدد، فهذا مجال واسع للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نفكر في إيجاد الجديد من الوسائل الدعوية. من دعا إلى هدى، هكذا أيضا كما في هذا الحديث من دل على خير، وهذا يجعلنا لا نحقر من المعروف شيئا ولا أي وسيلة من الوسائل الدعوية، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ليحثنا على السعي في الخير والدلالة عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فأعظم من الدنيا ومن ثروات الدنيا ومن كنوز الدنيا أن تدل على خير. فإذا أنقذت إنسانا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهذا والله الذي لا إله غيره أعظم من امتن الله بها عليه. عندما يوفق الله تبارك وتعالى داعية، لفظ داعية أنا قلت يشمل كل الناس مش الدعاة المعروفين المتخصصين، وإنما أقصد بلفظ الداعية كل مسلم يقوم بهذا الخير بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكلنا دعاة، لأن الله قال وتواصوا بالحق بنقل الخير إلى الغير بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلما يوفق الله عز وجل داعية من الدعاة فيهيئ له من يقبل نصيحته فعليه أن يبشر وأن يستبشر، فإنه قد من الله عز وجل عليه بأعظم المنن، لأن أجر كل ما سيصنعه هذا الإنسان سيكون في ميزان هذا الداعي إلى الله تبارك وتعالى. لذلك فعلينا أن نولي أمر الدعوة كل الاهتمام وكل التركيز، علينا أن نعرف أن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النمل في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. هذا الحديث الذي رواه الترمذي وإسناده صحيح، الله عز وجل يصلي على معلم الناس الخير، يعني يثني عليه في الملأ الأعلى، والملائكة تستغفر له وتطلب الرحمة له، وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها تدعو لمعلم الناس الخير. فهذا فضل من يوصل الخير ويعلمه الناس، رحمة من الله وثناء في الملأ الأعلى واستغفار ودعاء الملائكة. ومما يدل على فضل الدلالة على الخير والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن ثواب الداعي إلى الله والدال على الخير لا ينقطع بموته. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. الصدقات الجارية والعلم المنتفع به يدخل تحت أبواب الدلالة على الخير والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو ولد صالح يدعو له. لأجل ذلك نحتاج إلى وصفة واقعية لفقه الدلالة على الخير. أولا، هناك ما نسميه ميادين الدعوة. ميادين الدعوة، الميادين التي يمكن أن يدل فيها على الخير وينبغي أن تكون محل دعوتنا. أول شيء محيط الأسرة، الزوجة، الأولاد، الأقارب، الأرحام، كيف تدعوهم؟ لازم تعرف شخصياتهم وتعرف ما يناسبهم، فما يناسب الزوجة لا يناسب الأم. كيف تعامل كبيرة السن؟ كيف تعامل الزوجة التي تعتبرك حبيب قلبها وقرة عينها وتعتبرك شقيق روحها؟ كيف تتعامل معها؟ فقه دعوة الزوجات، وفقه دعوة الأزواج، وفقه دعوة الآباء والأمهات. كيف نتعلم هذا؟ كيف ندلهم على الخير بما يناسبهم؟ فمثلا في دعوة الآباء، تعلموا من إبراهيم الخليل: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. تعلموا هذا النوع من الدلال والتحنن، وهذا النوع من الكلام الذي فيه من الاحترام وفيه من الهيبة، ليس كما يصنع كثير من شبابنا في معاملة آبائهم. مش ملتزمين، ما يعرفوش الدين، بيقف قدامي عايزني أحلق لحيتي، مش عايزاني أمي إن أنا ألبس الخمار ولا النقاب، أنا خلاص ضاق بيا، دول ناس صدين عن سبيل الله، دول الصح فيهم الهجر. لا لا، ينسى دايما شبابنا فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن البداية لدلالتهم على الخير تكون من مبالغة البر، من فعل محمد بن المنكدر بأمه حين كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه: طئي بقدمك خدي حتى أشعر أني أبرك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهذا يشمل الآباء والأمهات، عاصين، فاسقين، كفرة، فجرة، يشمل الجميع، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. في معاملة الزوج لزوجته ازاي يبقى الدلال على الخير والدعوة الى الله تبارك وتعالى؟ قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها، لم يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالصبر على الأزواج، وإنما بالاصطبار. شأن النساء هكذا، يحتاج الرجل إلى فطنة وإلى كياسة وإلى ذكاء وإلى فهم لطبيعة النساء. يقرأ في الكتب المتخصصة الآن في ما يسمى بعلم نفس المرأة، إزاي أفهم نفسية المرأة، أفهم ما يناسبها، إزاي يتلطف معها، وهذا يأتي بالضربة وبالخبرة وبالعلم. ونفس الكلام أنت لما تيجي تدعي زوجك، إزاي تستخدمي حسن المعاشرة وحسن التبعل والكلام الجميل الرقيق في إيصال الأمر إليه، مش أنت ما بتقمش الليل، أنت ما بتعنيش على طاعة الله، أنا من ساعة ما اتجوزتك وانت كذا. ما هو ده الأسلوب المنفر الذي لا يدل على خير أبدا. إنما إزاي تبقى زوجة وتستخدم الود والرحمة الذي بينها وبين زوجها لإيصال الأمر إليه، إزاي توصل له الدعوة بطريقة غير مباشرة، إزاي تقول له: أنا عارفة أن أنت اليومين دول مثلا تعبان، وربنا يا رب يعينك، والله في كل سجدة بدعي لك، ده أنت قرة عيني وحبيب قلبي، ده أنت ده أنت ده أنت، عشان كده أنا عارفة أن أنت مش قادر تقوم النهاردة لقيام الليل، ولا أن أنت تحافظ على كذا وكذا من الأوراد، أنا مقدرة والله، وربنا يعينك وربنا يمن عليك. تقولها له بطريقة غير مباشرة، مش تقول له أنت كذا وأنت كذا. الرجال لا يأتون بهذه الطريقة. فقه دعوة الزوجة لزوجها، إزاي تستخدم الأساليب غير المباشرة في إيصال الأمر إليه، إزاي تحافظ عليه كأنه رجل وسيدها. وهذا بعلي شيخة، كلمة بعل أي السيد الآمر، السيد الآمر، إزاي تشعره بهذا، وإزاي هو يشعرها بأنوثتها وبأهميتها في حياته، ومن خلال ذلك يصل إلى قلبها وإلى عقلها. نفس الكلام فقه دعوة الأولاد، الأولاد اللي في مراحل سنية مختلفة، فما دون سن البلوغ شيء، وما بعد سن البلوغ شيء. الأولاد في الصغر والنقش على قلوبهم كالنقش على الحجر، إزاي أوصل لهم الأمر بالطريقة المحببة إليهم؟ إزاي أعمل عقلي بعقلهم زي ما بيقولوا إنه أنزل إلى هذا المستوى في التفكير ووصل له الأمر بالدعابة وبالكلمة الجميلة، وربما أشعر الصبي الصغير بأنه رجل كبير بكلمات محببة، باللعبة، التشجيع ببعض الأشياء التي يحبها هكذا. أما ما بعد سن البلوغ فأمر آخر، إزاي أشعره بأهميته وبقراره وأدخله في شؤون البيت وأشعره بأنه محل الشورى عندي، إيه رأيك يا فلان، تيجي نعمل كذا ولا كذا، أنا عايز أشوف رأيك في المسألة دي، وأبتدي أناقشه وأكبره وخليه ياخد قرار معين ويتحمله ونشوف كلنا هنعمل إيه. أشعره برجولته. البنت كذلك التي في هذا السن، إزاي أخاف عليهم من ملوثات الواقع والمجتمع، وإزاي أحفظهم وأعلمهم من البداية المراقبة علشان لا يقعون في شيء من آفات العصر، لا سيما مع استشراء الشهوات. كل ده فقه، وكل ذلك يدخل تحت الدعوة وإلى الدلالة على الخير. ففي حاجة اسمها ميادين الدعوة، ومن ذلك قلنا محيط الأسرة، أيضا مكان التعلم، مدرسة، معهد، جامعة، المسجد، التجمعات التي يتجمع فيها الناس، سواء بقى في أندية، سواء في بعض الأماكن اللي بيجتمع فيها عادة الشباب، أماكن العمل، الأماكن التي تكون فيها المناسبات العامة من أفراح ونحوها، طبعا أفراح لا تخالف شرع ربنا تبارك وتعالى. إزاي في كل وقت وفي كل مكان أرفع شعار وجعلني مباركا أينما كنت؟ هذا هو الدل على الخير، هذا الذي يريد دائما أن تكون له بصمات دعوية دالة على الخير في كل مكان. أقول لكم على أفكار. أول شيء، مظهرك ومظهرك أول رسالة دعوية تخرج منك أو منك لقلوب الآخرين، فإذا نجحت الرسالة كان وصول باقي الرسائل سهل وميسور. الإنسان اللي واخد باله قوي من شكله، مش مبالغ في الأمر، ولكن شكله أنيق، كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب البياض، السمت بيوصل رسالة. إنسان طاهر الثوب وطاهر القلب، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في أصول الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر، ارفع شعار وثيابك فطهر لتدل على الخير بسمتك، بهندامك، بمظهرك. الأمر الثاني، ركز في دعوتك على شخصية القيادية، عليك أن تكون عندك هذا، فعليك أن تكون موجه وأن تكون قائد وأن تكون ممسك بعصا الدفة، التخطيط الجيد، التهديف الجيد، هو دي القيادية المطلوبة. تقدم بالتوجيه والنفع لكل من حولك، ولا تمنن تستكثر ولا تشعر بنفسك. يعني احنا محتاجين قائد موجه بس مش متغطرس ولا متعالي ولا شايف نفسك. لذلك قال الله ايضا في اصول الدعوة في مفتتح سورة المدثر، قال قم فانذر وربك فكبر، وعدوا معايا، هي دي الأمور الأساسية اللي لابد أن يكتسبها كل دال على الخير، إنه يعظم من شأن ربه في قلبه، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ربك فكبر وثيابك فطهر، قلنا مظهرك، والرجز فهجر، ما ينفعش تستخدم القبيح من الكلام، ولا عليك أن تعيش شيئا من رواسب الجاهلية، كل الرجز، كل العيوب، كل هذه الآفات، كل الجاهليات يمكن أن تسميها رجز، ممكن أن تسميها نجس، هذه موطوءة تحت قدمك، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. ولما تعمل حاجة ما تحسش أن أنت عملت شيء، وإنما هذا فضل الله عليك ليبلوك أتشكر أم تكفر. ولربك فاصبر، عشان ربنا استحمل، وأمر بالمعروف ينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لو كنت كذلك تبقى نعمة داعية إلى الله تبارك وتعالى ونعمة دالة على الخير. يبقى محتاجين هذه الوصفة الخماسية التي في مفتتح سورة المدثر. ومحتاجين إيه كمان؟ محتاجين أن نتسلل إلى القلوب عن طريق علاقات ودية، علاقات من الحب مع الآخرين. كتير قوي بيجي يقول لي مش عارف أعمل إيه مع فلان صاحبي، مش عارف أعمل إيه مع والدي، مش عارف أعمل إيه مع زوجتي. أقول البداية حب، البداية ود، البداية احتواء، البداية حضن، البداية تعاطف، البداية قلب إلى قلب. بلاش نبقى عندنا عنف وقسوة وتحت مسمى الغيرة وتحت مسمى لزوم الإنكار أنسى فقه الإنكار. قبل ما أنكر بطريقة منكرة منكرة علي أن أتعلم إنه أصول الدلالة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن تكون عالما بما تأمر، عالما بما تنهى، أن تكون حكيما حين تأمر وحين تنهى، أن تكون حليما لطيفا حين تأمر وحين تنهى، أن لا تنهى عن منكر فيترتب عليه منكر أشد. محتاجين الاحتواء ده، ولما افتقدنا ذلك افتقدنا بوصلة الدعوة. وكان ما كان، عودوا إلى خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا المعنى من الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، بالرفق واللين. فما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. من الأمور كذلك المحتاجينها قوي في الدعوة والدلالة إلى الخير، الدعوة بالقدوة. شوفوا يا جماعة، علماء الدراسات الإنسانية الحديثة التنمية البشرية عندهم قانون اسمه قانون التأثير، كيف تؤثر في من حولك، كيف تؤثر في الناس. يقولون التأثير بالقدوة أعظم من التأثير بمجرد الأفعال، والتأثير بالأفعال أعظم من التأثير بالأقوال. الناس تتأثر بيك لو أنت قدوة لهم، والقدوة ده من سيرته الحسنة، فهي من أعظم الوسائل فاعلية في التأثير وفي الجذب إلى الخير. لما الناس تشوف من سمتك، تشوف من هديك، من حياتك، من طريقتك، من مواقفك، ما يجعلك أمامهم قدوة، يتأثرون ويقلدوك ويتبعوا هذا السمت والخلق الطيب. فالتأثير بالقدوات. إيه بقى التأثير بالأفعال؟ إنسان مش قدوة بس فعل فعلا طيبا، سنة في الإسلام سنة حسنة فالناس قلدته في هذا الأمر، هو مش قدوة، هو مش ذو سمت معروف ويشهد له به، إنما اتصرف تصرف جميل ورائع وجذب انتباه الناس فقلده الناس وتأثروا به، فاسمه تأثير بالأفعال. أدنى شيء اللي احنا مركزين فيه وهو التأثير بالأقوال، والناس بتسمع والناس بتقول، ثم بعد ذلك الواقع شيء آخر. محتاجين الدعوة بالقدوة، محتاجين الدعوة بالأفعال، محتاجين الدعوة بالمواقف. منها كذلك أن الدلالة على الخير تكون للناس جميعا، نحن نحتاج إلى الابتعاد كل البعد. الداعية إلى الله ما يعرفش حاجة اسمها استقطاب، ما يعرفش حاجة اسمها إنه يقسم الناس، هذا مؤمن، هذا فاسق، هذا كافر، هذا كذا، هذا كذا. وأنا بقصد بالناس هنا مجتمعات المسلمين، لا يعرف هذا، وإنما كل الناس محل دعوته، وحتى الكافر ما هو محل دعوته، مش محل دعوته ولا مش محل دعوته، كل إنسان حري أن يدعى إلى الله تبارك وتعالى وأن يدل على الخير. احنا محتاجين أن نخصص وقت وجلسات للتفكير في إيجاد الجديد من وسائل الدلالة على الخير. نحتاج إلى نشاط فاعل لكي نصبح أدلة خير لأفراد أمتنا. فمن أهم وسائل الدلالة التي يمكن أن يباشرها كل مسلم الدعاء للمدعو بأن يهديه الله ويشرح صدره ويفتح عليه. هقول لكم على حاجة تعلمتها في كل موسم حج. امتن الله عز وجل على عبده الفقير بأن يكون وسط هؤلاء الوفد وهو ليس مستحقا لأن يكون معهم. كان دايما الزحام الشديد ونقعد نقول للناس عليك انك تتعلم الحلم، عليك ان انت تتعلم الصبر، معلش ما هو كده، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حط لنا قوانين أساسية في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، معلش لازم تضبط أعصابك. ونقعد نتكلم كده. وجدت من أفضل الوسائل لتحمل أذى الناس أن تدعو للناس. يعني أنت قاعد بتطوف طواف الإفاضة وكل شوية واحد يضربك بكوعه ولا يزقك في ظهرك ولا يتطاول أيما كان التطاول، بدل ما تستفز وتغضب وتقعد ايه يا عم وتبص له يعني بالراحة ايه اللي انت بتعمله ده، طب يعني احنا بنطوف حرام عليكم كده، ده اسلام ده، بدل ما تعمل كده ادعي له. جربها كده، كل واحد يستفزك، كل واحد يخطئ في حقك تدعي له، يا رب يا رب اهديه واشرح صدره وافتح عليه، يا رب علمنا وإياه حسن الخلق، يا رب كما حسنت خلقنا ووفقتنا وهديتنا للإسلام، يا رب وفقنا لكل خير واجعلنا من أهل الخلق الحسن. قل بأسلوب القرآن، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وشوف أثر الكلام ده عليك وعلى من حولك. اتعلم أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، والله الذي لا إله غيره لتجدن أثرها عاجلا ولتجدن أثرها في قلبك لأن الرب شكور. محتاجين عشان يبقى عندنا نشاط فاعل في الدلالة على الخير، محتاجين التركيز في المحاضرة، في الدرس، في الخطبة، في الموعظة، في الدعوة الفردية، النصيحة الفردية، انتهاز الفرص في توجيه الناس. محتاجين ان احنا نستخدم الكلمة الطيبة والحسنة لسيما مع الرفقاء، جاهزين بعدة الشغل، معايا كتيب الاذكار، معايا الاسطوانة الجيدة، معايا المطوية، معايا عداد التسبيح، ممكن اي وسيلة من هذه الوسائل. وبعد ما اتعرف على الشخص اللي ممكن يكون رفيق ليا في سفر مثلا، اللي جنبي في القطار أو في الطائرة، وأتعرف عليه وأقول له كلمة طيبة، ممكن أطلع له من زجاجة عطر معايا وأعطيه شيء من الطيب وأتكلم معاه، وإزيك وإيه أخبارك وإنت رايح فين، وبعد هذا أعطيه هدية، الهدية كتاب حسن المسلم عشان يبقى يقرأ منه الأذكار، كتيب جميل في فضائل الأعمال زي كتاب مثلا ألف سنة وسنة، تكون معايا مطوية جميلة كده، تكون في أشياء محببة إلى النفس، مش دايما تكون بالتوجيه إن هو عايز أكلمه في مسائل يكثر فيها الكلام، مش من الأول قاعدة هديله مطوية عن حلق اللحية وحرمة حلق اللحية، إنما هبتدي معاه الأول خالص بكتيب الأذكار وكتيب الأدعية وشيء في فضائل الأعمال، واخد رقم تليفونه وهنتواعد على موعد ممكن في المكان اللي احنا مسافرين ليه أو ما شابه، واستخدم التليفون واطمن عليه وما شابه من هذه الوسائل، ليكونن لها أعظم الأثر إن شاء الله. لما يجمعني بإنسان لقاء عابر في وليمة أو في مناسبة أو في السوق أو عند شراء أو بيع، دايما العدة معايا، عدة الشغل دي معايا، استخدمها لتكون مفتاحا لي في الدلالة على الخير. لازم اعيش واطبق واهتم بعبادة لتعارفوا، التعارف مع الغير في الاسفار والخلوات، في المساجد بعض الصلوات، دعوة الغير للامور الطيبة من سماع محاضرة او ندوة. اهتم دلوقتي بالدعوة على النت، ان عندنا درس كذا، كل الناس بتكلم بعضها وبتبعت رسائل عن طريق الهاتف او عن طريق صفحتها الخاصة، ويبقى القضية دي قضيتي مش قضية الداعية اللي انا بجمع الناس ليه، لا خالص، وانما ان انا ادل على الخير، اني بحتسب ان كل كلمة هيقولها الداعية النهاردة هتكون في ميزاني ان شاء الله. كل مرة بجيب معايا واحد او بجيب معايا اتنين، احنا النهاردة على الغرفة الصوتية الاخت فلانة هتكلم بعد الدرس مباشرة، هتكلم تلاتة اربعة تدعوهم، يا جماعة احنا بنعمل درس في الادب هادعوهم لدرس زي كده. هو ده فقه دعوة الغير للدلالة على الخير، سماع محاضرة، ندوة، حضور اي نشاط دعوي. هنعمل مثلا شنط نفرقها على فقراء ومساكين، اجيب مجموعة الشباب او البنات اللي هيقوموا بهذا الامر ارشدهم الى الخير. مش دايما هركز معاهم في 3-4 حاجات عملوها يبقى خلاص بقوا ملتزمين، ما دي عيوب دعاة اليوم او اخوة واخوات اليوم في هذا الباب، كله مركز فيه 3-4 حاجات، يصلي الجماعة، هي تلبس حجاب او خمار، ونقعد بقى نطبل لما تلبس خمار، ونقعد يعني نهلل لما تلبس نقاب، وسايبين التربية، وسايبين التأصيل الاخلاقي، وسايبين اشياء كثيرة من ديننا من تعليم كيفية اكتساب حسن الخلق والتأهيل العلمي، وبقينا كلنا عايزين مواعظ وخلاص. اول ما نبتدي نتكلم شوية علم تلاقي الناس تنفر، وايه ده الكلام ده، ايه الموضوع ده، احنا عايزين كلمتين حلوين كده. فبقينا امة وعظية ليس امة علمية، والعلم هو الذي به يتأسس بنيان الايمان في قلب الانسان. فاعلم انه لا اله الا الله، مش بالوعظ، الوعظ يحرك القلب، ومحتاجين مواعظ. هكذا قال ربنا تبارك وتعالى: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. الوعظ بيثبت، الوعظ بيهدي القلب، يجعل الانسان ذو حال مع الله تبارك وتعالى. لكن العلم هو الذي يورث اليقين، يورث الرؤية، يورث الهدف، يورث الثبات على المواقف. العلم هو الذي يجعل الإنسان غير متذبذب ولا متزعزع مهما كانت عواصف الفتن. احنا محتاجين ده كله يا شباب، محتاجين انه نضرب بكل سهم في الدلالة على الخير. الهاتف، فاكس، الدردشة الموجودة على البرامج المشهورة دلوقتي على الهواتف، عن طريق البريد الإلكتروني، عن طريق خدمة التواصل الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا وسائل ما كانتش عند سلفنا. وللأسف الشديد الدعوة لم تؤتي ثمارها المرجوة مع كل هذه الوسائل. محتاجين نطرح مشاريع خيرية، الدعوة ما تبقاش بس دعوة إلزامية ببعض الأوامر واجتناب بعض النواهي، عايزين نفكر في مشاريع خيرية يجتمع عليها الناس، كفالة مثلا يتيم، تفطير صائم، بطانية الشتاء، الوقف الخيري، إعانة داعي إلى الله تبارك وتعالى أو طالب علم بتهيئة كتب له وأشياء من خلالها يتعلم، نكفل طالب علم نجيب له مجموعة كتب الأساسية ونديله مثلا، نقول له اتفضل اقعد خلص لنا الكتب دي، عايزينك تبقى منارة من منارات الهدى والدلالة إلى الخير، تبقى بعد شوية خطيب جمعة وتلقي درس في منطقتك وتبقى فعال. انت محتاج ايه؟ مش عايزينك دلوقتي تنشغل بالدنيا، خد يا عم ادي كتاب رياض الصالحين، ادي كتاب منهاج المسلم، ادي كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، يلا ادرس، يلا خلص، يلا انقل الخير ده للناس، يلا عمم الخير بين الناس. محتاجين هذا الامر، المشاريع الخيرية والدعوية. ونحتاج في هذا الطرح إلى أن تدعم هذه المشاريع أولا بالدعاء، ثانيا بأنه يكون في مؤسسية في العمل، مؤسسية يعني عندنا لجنة اللجنة دي قائمة على الأمور المادية، عندنا لجنة أخرى قائمة على الأمور العلمية، عندنا لجنة فنية هنعمل مشروع معين فمحتاجين متخصصين في التصميمات، تصميمات الجرافيك، يبقى لجنة قائمة على هذا الأمر. احنا محتاجين نعمل دعوة عن طريق كليبات صغيرة، عن طريق المقتطفات الصغيرة دي والمشاهد اليسيرة، رسالة في 3 دقايق وفي 5 دقايق، رسالة العصر هنعملها بشكل مكثف جدا وهنعملها بشكل ابتكاري، فهناخد ناس متخصصة في هذا الجانب الفني ويخرج لنا حاجة جميلة تبقى مبهرة علشان توصل الدعوة إلى أكثر من مكان وبأكثر من وسيلة. هيبقى عندنا لجان متخصصة في دعوة غير المسلمين، لجان متخصصة لدعوة الأجانب، لجان متخصصة في كل هذه الأبواب. بالطريقة دي يبقى فيه فقه في الدعوة، بالطريقة دي يبقى الإنسان مننا فعلا مفعل لهذه القضية ويكون بحق دال على خير، فله مثل أجر من يفعل الخير الذي كان هو سببا فيه. ومن غير كده آسف إحنا هنضيع، من غير كده الغربة هتشتد. لو كل واحد ما اعتناش بهذه القضية بحرقة قلب وبنشاط حقيقي، احنا كلنا هنجد نفسنا بعد شوية في غربة شديدة جدا، ان لم يكن الامر سيصل بنا والعياذ بالله الى فتور وانتكاس كما حدث لكثير ممن كانوا على الطريق ولم يهتدوا الى هذه الابواب. كونوا ادلة على الخير واعلنوا عن مجالات الخير المختلفة. عايزين نبقى دايما نحث بعضنا بعضا على الخير. في ناس هوايتهم القراءة وهوايتهم التعلم بشكل كبير، دل على كتاب مؤثر او كتاب ممتاز في الباب. واحد يقول انا والله متخصص في الادارة وانا قريت 20-30 كتاب في الموضوع ده، احسن كتاب يا جماعة تقروه في هذا الباب وهو خلاصة خبرة العلماء في هذا الباب كتاب كذا. واحد تاني يقول احسن كتاب يؤثر فيك ايمانيا في اول الطريق عليك بكتاب كذا او كتاب كذا او كتاب كذا. واحد يدل على مقال في مجلة، واحد يدل على محاضرة قيمة. كنا بنعمل الافكار دي وما زالت موجودة، ان نيجي مثلا ونقول ما هي افضل محاضرة سمعتها اثرت فيك، ما كانت المحاضرة التي كانت سبب هدايتك، فيجي يقول محاضرة كذا، ونروح نقول للشيخ صاحب المحاضرة خد بالك الأمور دي ركز فيها، اتكلم في المعاني دي، ان احنا محتاجين ان يكون عندنا عدة محاضرات في كذا وكذا. نروح ندي أفكار للدعاء إلى الله تبارك وتعالى، أفكار ياريتك تعمل لنا برنامج عن الموضوع الفلاني، ممكن أعد مادة وأروح بيها لشيخ من المشايخ وأقول له تفضل حضرتك دي مادة مكتملة، ممكن تعملها برنامج تلفزيوني أو إذاعي، ممكن نكون مجموعات وهي كده احترافية الدعوة. ما ينفعش الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ما يشتغلوش بمؤسسية، ما ينفعش يشتغلوا من غير فرق عمل. عشان يوجد عمل حقيقي لازم يبقى عنده فريق عمل، ولازم فريق العمل ده يبقى مؤمن بالقضية أكتر من الداعية نفسه. ولا تدخلها الدنيا أبدا بأي حال من الأحوال، لا نفكر أصل كده هيبقى فلان بيسعى لمال، ولا ده بيسعى لشهرة، ولا ده بيسعى لصيت، ولا ده بيسعى لكذا، الأمور دي تحت القدم. إنما نفكر دايما إنه الدلالة على الخير، إنه النهاردة لما أبقى عارف إن أحد الدعاء هيطلع على قناة كذا أقعد طول الوقت في الاستغفار، واللهم سدد لسانه، اللهم سدد لسانه، اللهم سدد لسانه، أقعد أدعيله بظهر الغيب. الدعاء للدعاء المتصدرين للعمل الخيري وللعمل الدعوي بشكل كبير محتاجين هذا الأمر، محتاجين إن احنا نركز على الدعوة في هذه المجالات المختلفة. الدرس الأسبوعي اللي النهاردة بقى شيء يعني بشق الأنفس، وللأسف الشديد هجرت المساجد، لا في درس في المكان الفلاني وأنا شغلتي إن أنا بجيب 5 كل مرة أجيبهم وأجي معاهم وأسمع منهم وأسمع منهم وأخد منهم تقرير وأكتب التقرير ده وأبعته للشيخ. إحنا جبنا 5 كانوا لسه مبتدئين ما عجبهمش في الدرس كذا وعجبهم كذا، ياريت تاخد بالك من كذا. دي الطريقة، كلنا متحملين هذا الأمر، الدعوة عن طريق مواقع النت، عن طريق المنتديات المميزة، الصفحات اللي على الفيس وغيرها. الدعوة هنا لازم تكون بمنهجية، لازم يبقى فيه خطط، لازم يبقى فيه مدارس موجودة على هذه المواقع، احنا محتاجين منهجية حقيقية في هذا الجانب. الدعوة عن طريق الشريط وعن طريق الاسطوانات الهادفة الفنية المبتكرة اللي فيها شيء، الدعوة عن طريق الكتيبات الشبابية الجميلة المنتشرة الآن، ممكن أجيب الكتيب ده وابتدي أنشره. الدعوة عن طريق عمل بعض الحلقات لتحفيظ القرآن، كتير جدا بتبقى بدايته مقرأة قرآن وبداية التزامه الحقيقي أنه بقى ليه حال مع القرآن. كتير جدا أغلبنا في بداية الطريق إلى الله تبارك وتعالى ابتدى الإخوة معاه عن طريق تحفيظ القرآن، ينير قلبه بالقرآن. الدعوة عن طريق الفضائيات، وده محتاج خطط منهجية لأنه واقع الفضائيات الإسلامية يندى له الجبين، محتاج أنه لو وجدنا شيء جيد يدخل أهل الابتكار فيه. وعشان كده قلت لكم لازم يبقى فيه لجان، في ناس عندهم مال وفي ناس تعرف أصحاب الأموال وتيجي توجه نعمل شيء عالي. أنا أعرف فلان الفلاني من أكابر الأغنياء، ممكن هو ينفق نفقة على هذا البرنامج، فيطلع برنامج تقني على أعلى مستوى، يبقى فعلا جذاب للمشاهدة، مش الشغل الدارج مكتب وشيخ يطلع يقول كلمتين والناس تسهو منه وتتاوب قدامه. لأ، عندنا أفكار طول الوقت إزاي نبقى حاملين للخير إلى الغير. إياك أن تنسى، هقول لكم على ناس ما بيخطرناش على بال، إياك أن تنسى في الدلالة على الخير عامل النظافة، العامل في محطة البنزين، البقال، السائق اللي بتركب معاه، حارس المدرسة، عمال الورش والصناع اللي بتحتك بيهم في جزء من حياتك، في لقطة من اللقطات وانت بتجهز بيتك ولا بتصلح شيء في هذا البيت، أصحاب الحرف والمهن بشكل عام، هؤلاء لهم حق الدعوة إلى الله، فلا ينبغي أن ننساهم من الجهد في الدلالة على الخير. محتاجين نكتب بعض الرسائل التشجيعية والأفكار الدعوية لأمة المساجد، نفعل قصة مجلة المسجد مرة أخرى ومجلة الفصل مرة أخرى، يمكن أن نحدد يوما من الأسبوع لإلقاء كلمة هادفة في أحد المساجد على أن تكون خاطرة معدة مسبقا ومرتبة، ممكن أن نجتمع على توزيع ونشر مطويات عن طريق الهدية، وما أجملها من طريقة، تهادوا تحابوا، إهداء كتاب، شريط، مجلة، مصحف، زجاجة عطر وما شابهها من أمور. هذه الوسائل الدعوية المختلفة للدلالة على الخير نحن بأمس الحاجة إليها الآن قبل أن يدركنا الطوفان. فهذا شيء يسير من فقه الدلالة على الخير ومن وسائل الدلالة على الخير التي هي طيلة الوقت تحتاج إلى الابتكار والإبداع. محتاجين أسمعكم يا شباب بأفكار بعض هذه المحاضرة، لما نيجي نقول محتاجين فرق عمل حقيقية ألاقي الناس عندها الجدية. قعدنا نقول أوتينا من قبل ترك مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، طب يا عم يلي قاعد بتقول أوتينا اشتغل بقى، وريني شغلك في الدعوة، ورينا هتعمل ايه، ورينا جهدك فين، ورينا انت بصمتك هتبقى في ايه، ورينا فرق العمل. ده احنا عندنا مصيبة بمعنى الكلمة اسمها ان احنا ما بنعرفش نعمل فريق عمل. ليه؟ كلنا قادة، كلنا رؤوس، كلنا بشوات للأسف الشديد. نعمل فريق عمل كل واحد عايز هو ياخد اللقطة. فين الإخلاص يا شباب؟ فين هضم النفس يا شباب؟ فين ذم النفس يا شباب؟ فين التواضع؟ فين الذل والانكسار؟ فين علامات الصدق؟ ما صدق الله عبد أحب أن يشهر به، أحب الشهرة. محتاجين أنه يبقى الحال مختلف عن واقعنا المر. فعايزين فرق عمل حقيقية وناس مخلصة وناس هم الدعوة ده فوق دماغهم هو أهم حاجة، أهم من هم الزواج اللي شاغل عقول وقلوب شباب اليومين دول، أهم من هم الرزق وهم المال والوجاهة الاجتماعية والأشياء اللي اندلت على شيء إنما تدله على فساد النوايا وفساد القلوب وأحوال يندى لها الجبين. فين اللي يحترق لإيصال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى كل مكان؟ فين المبتكرين؟ فين المبدعين؟ فين فرق العمل الحقيقية اللي تشتغل بهذا الحال؟ وأنا من تجربة الدعوة على مدى 10 سنين في هذا المجال أقول لم يتعثر إلا الكذبة، ولم يمشي في هذا الطريق إلا من نحسبهم والله حسيبهم أهل إخلاص وصدق، أهل الخفاء، أهل أعمال السر، اللي فعلا فعلا قضية الدعوة بالنسبة إليهم هي قضية الحياة، اللي فعلا فهموا يعني إيه إن وظيفة الأنبياء والرسل الدعوة إلى الله والدلالة على الخير، هم دول اللي بيكملوا، وهم دول اللي بهم تمت الأعمال. أغلب الأعمال الكبيرة كانت سببها فرق عمل تهضم نفسها، لا تحب شهرة ولا رؤية ولا شيء من هذا القبيل، ويعملوا بتفاني عجيب. هؤلاء نحسبهم الله وحسيبهم هم أهل الصدق في هذا الباب، وعلينا أن نكون على شاكلتهم. فهذا الحديث فتح معنا هذه القضية الكبرى التي تحتاج إلى كثير بسط وتحتاج إلى دورات، محتاجين نتعلم فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، محتاجين كل شوية نبتكر في وسائل الدعوة إلى الله والدلالة على الخير. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الأدلة على الخير، وأن يجعلنا دعاة إلى هدى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.